بدأت لولو رحلة العودة إلى منزلها الصغير. مشت في الغابة مرة أخرى، لكنها لم تكن خائفة. كانت الأشجار تبدو لها الآن مثل حراس طيبين. سمعت صوت البومة تودعها من بعيد. كانت لولو تمشي وتدندن أغنية جميلة عن الليل. قلبها الصغير كان مليئا بالذكريات الرائعة لهذه الليلة.